بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقلنا ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، خص سورة كلمة الرحمن من صفاته أو من أسمائه الحسنى مع الله، لمعنى أن كل الصفات وإن كانت صفات جلال أو صفات جمال كلها من صميم صفة الإيه؟ الرحمن. فإذا قهر وقال أقهر وأنا جبار أنتصر وأنا أعمل أعمل، كل ده من مدلول صفة الإيه؟ عشان ما تعملش العملية اللي تزعله منك وتخليه يعاقبك، يبقى معناها دي رحمة ولا لا؟ ولذلك احنا قلنا في قول لما جه المستشرقين يعيبهم ان في سورة الرحمن يقول فبأي آلاء ربكما تكذبون، ومعنى فبأي آلاء ربكما، الآلاء وهي النعم كانت تجد تذكر أمام نعمة. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج النار، يقول فبأي رب المشرقين ورب المغربين، يقول فبأي آلاء ربكم، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغي، فبأي آلاء يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يبقى بأي آلاء، إنما يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يقوم يقول ازاي بعدها فبأي آلاء ربكما تكذبان، تقول له ما العظة ده هي نفسها نعمة، لأنه بيقول خاف منا عشان هيجي لك كذا وكذا وكذا وكذا، فإياك أن تفعل كذا عشان هيجي لك كذا. ثم لما أنت تسمع كده تنسجن، يبقى رحمك ولا ما رحمك شيء؟ يبقى إيه رحمك. وهتيجي في لطيفة كده في القرآن أن الله علم على واجب الوجود، لكن الحق لما خلق الكون، خلق السماء وخلق الأرض وخلق الأشياء ومش عارف إيه، يقول إيه ثم استوى على العرش، مش كده؟ الرحمن. الله ليه الرحمن؟ أم قال لك لأن استواء على العرش معناها أن كل شيء تم له خلقا وإيجادا وانتهى وقعد على العرش، ودي تمثيل لأن الملوك ما يقعدوش على العرش إلا إذا استتب لهم الإيه؟ الأمر. فكأنه قعد على العرش بقى هو اللي ما فيش إيه؟ خلاص. قال ما تفهموش إنه قعد هنا على العرش عشان القهر، ده اللي قاعد على العرش الرحمن، اللي قاعد على العرش رحمن، اوعوا تفتكر انه جاي علشان يعني، ده قاعد على العرش عشان يأدبكم انتوا مع بعض، عشان يرحمكم كلكم. ولذلك الرحمن على العرش استوى. الرحمن اوعى تفتكر ان استوى استقر الامر لله خلقا وايجادا وقهرا، وانما امره لشيء اذا اراد ان يقول له كن فيكون، والعمليه دي كلها وبعدين استوى على العرش. اوعى تفتكر ان دي ضدك، ده دي لمصلحتك انت. ولذلك انا اثر كلمه مين؟ الرحمن على العرش استوى. وذكر استواء الله في كلماته على العرش في سبع مواضع فاعبدي، ففي سورة الأعراف ثم يونس، وفي الرعد مع طه فللعد أكدي، وفي سورة الفرقان ثم سجدة كذا، في الحديد فهمه فهم مؤيدي، عشان تعرف اللي استوى على العرش ايه؟ مش الجبار، استوى على العرش ايه؟ الرحمن. وكل صفة من صفات جلاله إنما هي في خدمة الايه؟ الرحمانية، لأنه يخوف بصفات الجلال علشان ما حدش يعمل المخالفة، وما يعملش المخالفة عشان ايه؟ عشان ياخد نعمة الله في الدنيا فيسعد بها، ويأخذ نعيم الآخرة فيسعد به، تبقى هي الرحمانية المستولية ولا لا؟ إذا قال ايه؟ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء، أي اسم تدعو به له الأسماء الحسنى فادعوه. بس أنت بقى تكون إيه؟ عندك يعني ذكاء، إذا أردت علما فقل يا عالم علمني، مش كده؟ ضعيف وعايز قدوة، يا قادر أقدرني، يا عزيز أعزني، يا وهاب هب لي، تقوم تجيب الصفة اللي إيه؟ وإن كنت عايز بقى يعني تختصر كده قول يا الله تكفيك عن كل شيء. الله أكبر. أيما تدعو فله الأسماء الإيه؟ الحسنى. وقلنا الأسماء الاسم يكون أحسن والأسماء تبقى حسنى إذا طابق الاسم المسمى بقى هو ده. ودي ما بتتقلتش حتى في البشر، لأن في البشر بنشوف مثلا واحدة زنجية ويسموها قمر يا سيدي، حد شريكي هسمها قمر إيش مش كده؟ وقلنا ذكي وغبي ونبي مش عارف ايه وفاضل وهو ما مش فاضل وشريف وهو مش شريف، تبقى مش اسماء حسنى دي. ولذلك يقول ايه؟ واقبح الظلم بعد الشرك منزله ان يظلم اسم مسمى. الاسم يظلم المسمى، تقوم تقول ايه عادل وهو جائر ابن كلب تسميه عادل. واقبح الايه؟ الظلم بعد الشرك منزله أن يظلم اسم مسمى ضده جعل، هو ضده. قلنا بقى زمان كان شارع عماد الدين، انت ما أدركتوش بقى شارع عماد الدين ده كان هو أبو يعني جد شارع الهرم ها؟ الجد بتاعه مفهوم كده. فكان فيه بقى كل الفسوق والفجور والدنيا هيصه بقى. اسمع بقى كده، هو أقبح الظلم بعد الشرك، إن الشرك لظلم عظيم خلاص. وأقبح الظلم بعد الشرك منزلة أن يظلم اسم مسمى، الاسم ظلم المسمى ضده جعل. فشارع كعماد الدين تسمية لكنه لعناد الدين قد جعل. يبقى مش أسماء حسنى بقى دي. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. وقلنا أسماء حسنى في ذاتها حسنى، وإنا لك من جبروتها شيء، لأنك أنت خلفت العظمة بقى. واحد ما ذكرش بالله يبقى الرحمة إنه ينجح؟ ده لو نجح واحد من غير ما يذاكر السنة الجاية ما حدش يذاكر أبدا، يبقى قبح في الوجود ولا لا؟ يبقى ده قبح في الايه؟ يبقى قبح في الوجود. يبقى لازم تكون الاسماء على قد ايه؟ على قد مسمياتها. وبعدين لما يجي الاسم على قد الايه؟ المسمى خلاص. الحق سبحانه وتعالى قلنا سابقا ان هو يقول لك في اخر ليله في رمضان يتجلى الجبار بالمغفره. السطح اللي يقول لك كان يتجلى الغفار بالمغفرة، إنما يتجلى الجبار بالمغفرة. أم قال لك لأن المغفرة دي توحي إن في ذنب، والذنب كان يقتضي عقوبة ولا لا؟ العقوبة دي من اختصاص صفة إيه؟ الجبار. بقى صفة الغفار تروح عاملة في صفة الجبار تاخد اختصاصها من إيه؟ لا، ده صفة الغفار تعمل ايه؟ تشفع عند صفة الجبار. الموقف لك انت ايتها الصفة، بس احنا يعني بنشفع لك. يبقى تشفع صفات الجمال عند صفات الجلال. ولذلك ده اللي يفسر لنا الحديث، شفع المؤمنون وشفع الانبياء وشفعت الملائكة وبقيت شفاعة ارحم الراحمين. الله، طب شفاعة ارحم الراحمين عند مين؟ قال له يتشفع ذاته عند ذاته. صفة الجمال وهي الغفار تشفع عند صفة الجبار. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هات بقى ثانية حكم بقى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. يعني أمر الإيه؟ أمر وسطا. الله، الصلاة يعني القراءة ولا كل أعمال الصلاة؟ الله أكبر وسمع الله لمن حمده، الكلام عام. فما يقول لا تجهر، يبقى الجهر منهي عنه مش كده؟ طيب إذا كان الجهر منهي عنه، يبقى الجعر من باب أولى منهي عنه ولا لا؟ ده معنى عنه بصفة أكثر. طيب ومكرفة الجعر، نجيب جعر وبميكروفون كمان ويقول ده بيقرأ قرآن ويسمحك في ده قرآن ايه؟ خذ الأدب. طب ده إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. انت عايز تسمع قرآن؟ تقوم تعمل لي قعر كده علشان غيرك يسمع، هيسمعه لازم ينصت وينصت يتعطل عن مصالحه ولا يأسم. تبقى انت جبت اسم للناس ولا لا؟ عايز قرآن انت عايزه خليه، يمكن دوك عايز يقرأ قرآن، يمكن عايز يصلي، يمكن عايز يذكر، عايز يسبح. ليه تاخد ندبك انت مندوبك حاكم على غيرك؟ سيب الناس كده لا تجهر، يبقى الجهر منهي عنه، يبقى الجعر من باب اولى. مكرفة الجعر بقى بيبقى ويقعد بقى يهتل ويحزف، نقول له يا شيخ حرام عليك، انت ده عمل دي الذين يظنون انهم احسنوا العمل، قل هل انبئكم بالاخرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. يجي قبل الفجر ويقعد بقى يقول كلام فارغ بقى، اللي اسكنك في المدينه المنوره واللي مش عارف ايه، ويقعد بقى يجيب كلام صوته وحش ماليش دعوه. وبعدين يعني مريض، واحد مسافر، واحد عايز يقوم لمصلحته، واحد تعبان، ليه؟ خلي انت عايز ايه لنفسك، خلي. فمتى يفيق المسلمين لهذه المسائل؟ وبعدين ما يقول لك ما يقدر يمنعوا القران في الميكروفون، يا شيخ بالميكروفون ده هتحدد كل من يسمعه ان يقف ولا يعمل شيئا فتتعطل حركه الحياه. لا، خلي كل واحد حر في المتنفل به، ما تحكمش على نفل بنفلك انت، وخلي كل واحد. إلا ما نيجي مثلا متى نفيق إلى هذا، وبعد ذلك نيجي مثلا يقرأ سورة الكهف أو يقرأ سورة مش عارف إيه. طب واحد عايز يحيي المسجد ويصلي يعمل إيه؟ يجي يختم الصلاة برضه بالبتاع اللي قد كده. طب واحد مسبوق وعايز يتمم الصلاة يعمل إيه؟ تشوش عليه ليه؟ ما تختم الصلاة في نفسك. الله، إذن لازم نتنبه إلى أن هذه المسائل يجب أن نتنبه إليه، ولا نوضعش نفسنا الموضع اللي هو بده يستغل أمور دنيانا دينه في أمور يعني معرض أصوات، يعني تعالوا لي أنا مش عارف. لا، نشوف كل حاجة بأدبها، كل حاجة بأدبها. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا. إن تعمل إيه؟ يدوب تسمع اللي جارك. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر على أصحابه بالليل كده يشوفهم كده يتفقد، فوجد سيدنا أبو بكر صوته مش سامع وعمال، قال له أنت إيه بتعمل إيه؟ قال له أناجي ربي وهو عالم به. راح لسيدنا عمر لقاه إيه الصوت بتاعه بقى كده، قال له بتعمل إيه؟ قال له أنا أذكر به الشيطان. قال له لا، خفف انت شويه، وانت يا سيدي يا ابو بكر زود شويه، وابتغي بين ذلك سبيلا. الله، الله. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا. حتى في الدعاء ادعوا ربكم تضرعا وايه. قال له انت اسمعت اللي انت عايزه، مش عايز الجعره دي، انت هو بيسمع كل حاجه. نعم. وابتغي بين ذلك سبيلا، كلمه البينيه دي تكاد تشيع في كل احكام القران. ليه؟ لان القران جاء لامه وسط بالامور الوسط في كل حاجه بين. يجي مثلا يلاقي ناس ما يؤمنوش باله، يقول لا نقف وياكم واقفه، وانتوا يا تانيين ده احنا نؤمن بآلهة متعددة. بقى من ناس ما يؤمنوش بوجود إله أبدا، وناس يؤمنوا بإله متعدد، يقوم يقف من موقف الوسط يقول في إله بس واحد. كل حاجة كان بين ذلك، الذين إذا أنفقوا لم إيه؟ لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك. دي أسلم نظام اقتصادي. ليه؟ ولا تجعل يدك مغلولة إيه؟ ولا تبسطها كل البسط. ليه؟ فتقعد ملوما محصورا. ليه بقى؟ أم قال لي إيه؟ لا تجعل يدك مغلولة لعنك، ما تنفقش خالص. أهي شوف، ما تنفقش خالص خطر على المجتمع كله. ليه؟ لأن حركة الشراء مش هتيجي، السلع تبور، المصانع تقف، البقالة تيجي. طب وانصرفت كل اللي معاك، صحيح هتروج الدنيا ومش عارف ايه، انما انت ما ترقاش ابدا. ما تجيش في يوم تبني لك شقه، ما يجيش في يوم تجيب لك عربيه، ما يجيش في يوم تجيب لك حاجه مش عارف، لانك بتصرف كله. طب امال المساله ايه؟ قال لك خذها بقى الوسط بقى، لا تجعل يدك مغلوله الى عنقك عشان تفضل حركه الحياه ماشيه، ولا تبسطها كل البسط علشان تقدر تنقي حياتك فيما بعد وترتقي. ليه؟ ولذلك قال فتقعد ملوما محصورا، محصور ان شفت غيرك بقاله شقه وانت ما عندك، ما انت صرفت كل اللي عندك، هيبقى لك شقه منين ولا عربيه ولا ولا الى اخره. يا ملوم ان اوضعت يدك في الغل كده ما انفقتش، يا محصور ان انفقت كله، يبقى ما تعملش لا كده ولا كده. وكان بين ذلك ايه؟ وكان بين ذلك قوما. وابتغي بين ذلك سبيلا. وقل يا سلام، وقل الحمد لله. الحمد لله، طب شوف المحمود عليه ايه؟ الذي لم يتخذ ولدا. الله اكيد كل ما اتخذت ولد دي نعمه كبيره قوي يجب ان يحمد عليها. قال لك لانه لو له ولد ان خصه برعايه يبقى ترك بقيه الخلق يا اخويا، والخلق كلهم عياله. فقال انا ماليش ولد عشان تبقوا كلكم ايه؟ الخلق كلهم عيال الله، فاحبهم اليه ارقفهم. ملوش ده ابن ربنا، ده احنا بنقول ابن المدير ولا ابن المحافظ ولا بتاع، بيقول له لا ما فيش حاجه من دي. لم يتخذ، يبقى اكن لم يتخذ ولدا، دي ده نعمه لنا احنا. ليه؟ لان حنان ربنا ورحمته كلها هتبقى لنا كلنا. ثم هو لم يتخذ ولدا، ده طمئنه على ايه؟ على ايه كده؟ اما لك لان اتخاذ الولد ده حاجه من فين؟ يعني علشان يبقى مذكور بعد ان يموت والله باقي، مش كده ولا ايه؟ ابني يا انا بعد ما اقضي. ما هو بيحب الولد ليه؟ عشان قال هو اللي هيبقى بعد. يا سلام، قال يعني خلي بالايه؟ قال يعني هو دي، قال وينبسط لما ابنه يجي، ده لانه ضمن حاجتين اثنين، اما هو فموقن بالموت. يقوم يقول لك لا نستبقى في ايه؟ في الذكر، عشان الذكر. يقول له يا طه عمرنا ما شفنا ولد مسك رجل النعش وقال والله ما يدفنوه ابدا ما يمكنش. مش هو بلا ولد ايه وبتاع ايه؟ شوف انت فين، شوف يعمل العمل الثاني. اذا الحق سبحانه وتعالى مش عايز ذكر لانه دائم وباقي. طب يمكن ولد؟ قال لك عشان بقى يبقى لي عزوه ويبقى لي مش عارف ايه. طب واذا كان هو القهار وهو اللي هو والقلق. يبقى اذا كلمه الولد دي ما يصحش انها تيجي، يبقى الحمد لله الا ربنا ايه. ولذلك رب الله سبحانه وتعالى يقول لك مجد ربك لانه لم يتخذ صاحبه ولا ولدا. وشوف الفساد من كل من له سلطان، يا من الصاحبه يا من الايه يا من الولد. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. لأنه لو ليه شريك في الملك أراضي من فيهم بقى؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء وإيه؟ متشاكسون. عبد شركة في كم سيد والأسياد مش متفقين مع بعض، يتعب ولا ما يتعبش؟ يراضي من فيه. ورجلا سلما لرجل، هل يستويان؟ وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. ما دام شريك ملوش شريك في الملك يبقى أوامره نافذة بدون معقب. وتطمئن إن أمرت بشيء منه أن ما فيش حد قوة تانية تيجي تقول لك لا ما تعملش دي. ولذلك حتى في اعراف الناس العاميين يقول لك ايه المركب اللي فيها رئيسين تفرق. ليه؟ عشان ايه؟ تعدد السلطه. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. كلمه ولي هو الذي يليك، وانت ما تخليش يليك الا النافع لك، او اللي انت خايف لا تبقى ضعيف يبقى يقدر ينصرك. وعلشان خايف تبقى ضعيف ويقدر ينصرك يبقى يمكن لك اعداء. فعشان انت ذليل ما عندكش ذاتيه تقوم تروح لمين؟ لمن له ذاتيه تحتمي فيه يبقى لك ولاء. ام قال لك هو سبحانه ليس له ولي من الذل لانه هو العزيز المعز. هو العزيز المعز. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. وبعد ذلك قال وكبره تكبيرا. كبره تكبيرا ايه يعني؟ قال لك تكبير الله انك انت جعلت شعار صلاتك واذان الله اكبر. يبقى كل ما دون الله من الاغيار لازم تعمله هو اكبر منه. ان ناداك وانت في اي عمل قل الله اكبر من عملي. ان ناداك وانت مع عظيم فقل الله اكبر من العظيم. كبره تكبيرا بان تقدم اوامره ونواهيه عن كل ايه؟ عن كل امر او كل نهي. والواقع كده ولا مش كده؟ ولا انت بتتطوع به؟ لانك ان كبرت الحق سبحانه وتعالى اعززت نفسك. ولذلك عزة الله لخلقه تاتي لمن يخلص العبوديه. كلمه العبوديه وحشه وبنكرهها وبتقوم عليها حركات في العالم تقول لك عبوديه. لا، دي عبوديه الانسان للانسان. ليه؟ لان عبوديه الانسان للانسان السيد ياخذ خير العبد، ولكن عبوديتنا لله ناخذ نحن العبيد خير السيد وهو الله. تبقى دي عبوديه دي؟ ده ايه العز دي؟ حسب نفسي عزا باني عبده. حسبك عز انك عبد؟ ايوه. يحتفي بي بلا مواعيد ربه. هو في قدسه الاعز، ولكن انا القى متى واين احبه. احنا لما قلنا زمان لما نحب الأبي العظيم نكتب له مكتوب نقول له والله اسمح لي ان اقابلك، يقول عشان ايه؟ يقول لك عشان الموضوع الفلاني. هم يحدد له الزمان ويحدد له المكان ويحدد موضوع اللقاء. ومين اللي ينهي المقابلة؟ أول. لكن ربنا قال لا، بمجرد أن آمنت بي الزمام في يدك. إلقني متى شئت في أي مكان شئت لتكلمني في أي شيء شئت. يبقى في عزة أكثر من كده إيه؟ ولذلك كانت حيثية الرفعة لرسول الله بالإسراء والمعراج أنه عبد الله. سبحان الذي أسرى بعبده. شوف عزة العبودية. يبقى العبودية لله ايه؟ طب ده هو قال الشاعر قال والسجود الذي تجتويه. السجود يعني فيه خضوع وضع الجبهة على الايه؟ على الارض كده ومش عارف ايه؟ ها؟ مش كده بيحصل؟ السجود الذي تجتويه من ألوف السجود فيه نجاته. انا سجدت لواحد عشان ما اسجدش لكل اقوى في الارض. ما سجدتش لواحد إلا عشان ما سجدش لبقية الموجودين. يبقى إذن سجودي له عصمني من السجود لمين؟ وحسجد لمين؟ لمن كان مثلي، بشر زي، ويمكن الأغيار تجيبه بعد أن كان هو الأعلى، أنا لم الأعلى. يبقى إذن العبودية لله إيه؟ عز. يبقى كبر الله إيه؟ تكبير. واعلم أنك إن التجأت به وكنت في معيته كنت أكبر خدت من صفته. لأن الحق سبحانه وتعالى يقول لك إن ما فيش حد ينال من حد إلا من يشرد من معيته. اللي يشرد من معية الله هو اللي يتعب، إنما اللي دائما في معية الله ده. احنا بنقول إن الولد الصغير اللي شب اللي أطفال الحارة بيضايقوه ويقابلوه ويضربوه ويقلفوا عليه ويخطفوا منه مش عارف إيه، لما يبقى في إيد أبوه ما حدش يجي ناحيته. طب ما تخليك في ايد ربك يا اخويا. لو خليتك في ايد ربك ما حدش يقدر يهوب عليك. اذا الناس ينتصروا على بعض بايه؟ بايه؟ بالتنايا عن الله. انما اللي يفضل في حضن ربنا مش ممكن احد يناله بسوء ابدا. والحق سبحانه وتعالى حين يصيب الانسان بشيء يقوم يقول لك انما انا ابتليك بنعمتي لتاخذ من ذاتي. ولذلك لما يجي الصحيح اللي عنده عافية بيبقى فيه، يبقى في معية نعمة الله. فإذا مرض يبقى في معية الله ذاته. مش قال النبي بالحديث القدس اللي قاله؟ قال له بيقول للعبده مرضت فلم تعودني. يقول له كيف أعودك يا رب وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ طب قل لي أي مريض بأي مرض. وبعد ذلك يشعر أن الله معه. والله الذي لا إله إلا هو لا يشعر بوخز المرض أبدا، ويستحي إن هو يتأوه، لأنه يتأوه من معية الله، ما يتأوهش من معية الله. ولذلك يقول لك الصحيح مع نعمة الله، والمريض مع مين؟ طب الشرع حبب أن نعود المريض، قال له لما نروح نعود المريض كده ينبسط ويبتهج ويقعد إن كان تعبان يتحمل على نفسه شوية ويمكن تسليه عن الايه؟ عن الألم، وهو إلى آخره. يقوم إذا مالك معية ربنا بقى، يبقى معية ربنا ما يشعرش بأي حاجة. وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. كل ما يأمرك بأمر قل الله أكبر منه. كل ما يأمرك بحاجة قل الله أكبر منه. قل حتى الجنة يقول لك الله أكبر من الإيه؟ الله أكبر من الجنة. ولذلك العدوية قالت إيه؟ قالت إيه؟ مش قال كلهم يعبدون من خوف ناره ويرون النجاة حظاً جزيلة، أنا لا أبتغي بحبي بديلا. يقول ولذلك يقول الله في بعض أحاديثه أولو لم أخلق جنة ونارا أما كنت أهلا لأن أعبد؟ تبقى بتعبد لإيه؟ للذات. ولذلك قلنا فمن كان في حديث في آخر سورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا والجنة أحد. يبقى ولذلك ما قالش من كان يرجو جزاء ربه، من كان يرجو جنة ربه، من كان يرجو نعيم ربه، لا هو عايز اللقاء. يقول له مدام عايز اللقاء بقى اوعى تحط في بالك حاجة تانية. ليه؟ زي ما يكون واحد دعاكم إلى وليمة، اللي رايح للوليمة بقى ويشوف الرومي ويشوف الفواكه ويشوف الحلو ينزل على ال، واللي رايح بقى يروح دور على صاحب الوليمة يقعد وياه ويأنس ويقول أنا جاي أشوفك بس وأقعد وياك. يبقى جاي لمين؟ جاي للذات. ولذلك الله يقول للملائكة أما رأيتم عبادي كذا وكذا، أقول لك أنعمت عليهم بكذا وأنعمت عليهم بكذا، فيقول وأسلب عنهم نعمتي ويحبونني. وبهذه الآية ختمت سورة الإسراء، فجعلنا الحق سبحانه وتعالى نختمها بما أنعم علينا من هذه النعم الثلاث، وهي ليست النعم التي لله وحدها بل لله نعم كثيرة، ولكنها قمة النعم التي يجب أن نحمد الله عليها. فالحمد لله الذي لم يتخذ ولدا لأنه لم يلد ولم يولد وهو أحد، والحمد لله الذي لم يتخذ شريكا لأنه واحد، والحمد لله الذي لم يكن له ولي من الذل لأنه قاهر. ولهذا يجب أن نكبر هذا الإله تكبيرا في كل نعمة نستقبلها منه. وبعد ذلك قال الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فختم سورة الإسراء بالحمد، وبدأ سورة الكهف بالحمد. والحمد لله دائما هي الشعار الذي أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم في خير الكلمات سبحان الله والحمد لله. سبحان الله بدأت بها الإسراء، والحمد لله بدأت بها سورة الكهف. سبحان الله تنزيه لذاته عن أن يكون له شبيه لا في الذات ولا في الأفعال ولا في الصفات، والحمد لله فذلك تكبرة للذات. وبعد ذلك جاء العطاء من الذات فقالنا الحمد لله، فسبحان الله تنزيه والحمد لله شكر على العطاء. والحمد لله هذه استهل بها في القرآن 5 سور. الأولى الحمد لله رب العالمين، الثانية الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الثالثة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الرابعة الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة، والحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. 5 سور افتتحها الله سبحانه وتعالى بالحمد، ولكن لكل حمد في كل سورة حيثية. أما الحمد في السورة الأولى فلأن الله رب العالمين، ورب يعني خالق ومتولي التربيع، أخلق من عدم وأمد من عد وتولى تربية عباده، فهو رب للعالمين، لذلك يجب أن نحمد الله على أنه هو الرب الذي خلق العالمين وأمدهم بفضله. وبعد ذلك نعمة أخرى يحمد عليها، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، آيات من آيات الله ونعمة من نعمه، لأن السماوات والأرض فيها قيام البشر كله بما يمد حياتهم بما يقيتهم ويستبقي نوعه، وخلق والظلمات والنور نعمة وفيها تقابل، علشان ما نفهمش أن الأشياء المتقابلة متضادة ولكنها متكاملة، فكما أن للظلمة مهمة كذلك للنور مهمة، النور فيه الحركة وفيه السعة، والظلمة فيه السكون والراحة، ولا يمكن لساع أن يجد في عمل إلا إذا ارتاح وسكن، إذن ففيها تقابل، والتقابل يفسره بعض الناس على أنه تضاد، ولكنه لا تضاد فيه بل هو تقابل التكامل. عالم بظلمة لا ينفع، عالم بنور وحده لا ينفع، إذن فلا بد من اجتماع الظلمة والنور. وبعد ذلك يقول الحق، ذلك هي الأمور المادية، أربيتكم بس تربية مادية في رب العالمين؟ لا، أنا ربيتكم تربية مستوعبة، هذه التربية شملت أبدانكم مادية وشملت قيمكم، فإذا لا بد أن يوجد شيء. وخلق الظلمات والنور برضو أيضا للماديات، ولكنه جاء في هذه الصورة ليذكر الحيثية الحقيقية لخلق الإنسان، فهو خلقه لا لمادته فقط ولكن لرسالة مهمة، أن يعرف القيم وأن يعرف الرب وأن يعمل لحياة أخرى غير هذه الحياة المادية. فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، والكتاب هو الذي يجمع كل القيم، إذن فذلك الحمد حيثيته هنا أنه أنزل الإيه؟ أنزل الكتاب. وقلنا سابقا أن الحق سبحانه وتعالى برحمانيته قبل أن يخلق الخلق وضع له النماذج التي تصلح هذه الحياة في حركتها. وقلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، بقى علم القرآن جاءت قبل الخلق، إذن وضع المنهج للإنسان قبل أن يخلق الإنسان، هذا الوضع للمنهج، ولذلك نحن نعامل أنفسنا على هذا. الذي يخترع أي آلة قبل أن يخترعها يعلم مهمتها ويحدد مهمتها ويحدد قانون صيانتها، فالحق يقول قبل أن أخلقك علمت الكتاب، إذن فالكتاب هو المهمة الأساسية الذي يجب أن تكون موطنا نفسك على أنها هي. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، إذن إنزال الكتاب على عبده محمد صلى الله عليه وسلم هي حيثية هذا الحمد. طيب ما هو الحمد؟ الحمد يأتي لفظ تشارك ألفاظ متعددة في المعنى، في عموم المعنى، فالحمد ثناء شكر مدح، إلا أن هذه الألفاظ وإن تقاربت في المعنى العام لكل لفظ منها معنى، وكلها فيها ثناء، إلا أن الشكر يترتب من منعم عليه بنعمة خاصة به، فإذا فعل لك إنسان شيئا تشكره عليه أنت الوعد، لكن الحمد يأتي لنعمة لك أنت ولسواك، يبقى مش خاصة بك أو تبقى رقعة واسعة. والمدح قد يكون لشيء لا يعطيك شيئا، فأنت مثلا تمدح مثلا الشكل الجميل، تمدح المنظر الحسن، تمدح وهو لا يعطيك شيئا إلا أنه يسرك شوية. إذن ففيه مدح وفيه حمد وفيه شكر، كل واحدة لها إيه معنى. فإذا قال الحق الحمد لله بكلمة ألدي، ألدي معناها الحصر، يعني الحمد الكامل المطلق لمن؟ لله. والحمد المستوعب لكل شيء، حتى إن حمدت أنت إنسانا قدم إليك جميلا فسلسلة الحمد تعود لله، لأنه قدم لك جميل. الجميل ده من أين أتى به؟ إنه جاء به من حركته، وحركته موهوبة من خالقه، والنعمة التي أمدك بها موهوبة من خالقه. إذن فإن سلسلت الحمد لأي إنسان في الدنيا فإن هذا الحمد سيصل إلى من؟ إلى الحق سبحانه وتعالى. والحمد لله هذه هي الصيغة التي علمنا الله أن نحمده بها، وإلا فلو لم يعلمنا الله هذه الصيغة وأردنا أن نحمد الله ونشكره ونثني عليه على ما قدم لنا من نعم، اختلف خلقه في ذلك الحمد اختلافا حسب قدرتهم على الأداء وحسب قدرتهم على استيعاب النعم، يستوعب النعم ودي ما تحصاش. طيب وبعد ذلك اللي عنده القدرة الأدائية عشان يحمد ربنا، طب والعيي والأمي والذي لم يتعلم ماذا يصنع؟ فتحمل الله عنا جميعا الصيغة وقال احمدوني بهذه الصيغة، فتساوينا جميعا في كلمة الحمد لله، العيي والبليغ والأديب والشاعر وكل حاجة. إذن الحمد لله حين علمنا الله، ولذلك يقول رسول الله سبحانه لا نحصي ثناء عليك، إن كنا عايزين نسينا نقدرش، أنت كما أثنيت على نفسك أنت اللي قلت لنا كده احمد قول الحمد لله. إذن فقد تحمل الله عنا صيغة الحمد ليستوي خلق الله في حمد الله، والعيي زي البليغ زي كله زي بعض. إذن فتعليمنا صيغة الحمد نعمة كبرى تستحق الحمد، فيبقى نقول الحمد لله على ما علمنا من الحمد لله. طب والحمد الأولاني اللي انت قلته دي، طب ما هو برضو نعمة، تقول والحمد لله على ما علمنا من الحمد لله، أي بالحمد لله. إذن سلسل المسألة ثم تلتقي الحمد لا نهاية له، حمد على حمد على حمد على حمد على حمد. إذن فسيظل الله محمودا ويظل العبد حامدا، فيستديم العبد الحمد لله لأنها مسلسلة لا نهاية لا نهاية لها. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، كلمة عبده برضه هنا جاية زي ما جت في سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده. إذن حيثية الإسراء هنا تكريم العبودية الصادقة من محمد لربه، فلما بقى عبد حق رفعه إلى إيه؟ إلى حضرته. وهنا يبقى إذن رفعه إلى حضرته لأنه كان عبدا بحق. طب ولما رفعوا الى حضرته لانه عبد بحق يبقى كان لازم انزل الكتاب قبل كده، امال هيبقى عبد بحق ازاي؟ لازم يبقى بمنهج. فكانه انزل عليه الكتاب اولا خلاص، فالتفت لربه لفته اراد ان يلفت بها سواه، فاخلص هو في العبوديه وتحمل ما تحمل، فكان من جزائه ان يرتفع الى مقام الحضره فعرج به. فلما عرج به أعطاه الله الصلاة لينزل بها إلى خلق، ليرفع خلقه بالصلاة إلى المقام الذي سعى إليه بالمعراج. إذن فالنبي تناول ليناول، وتناول لأنه أخلص العبودية. إذن فهو صعد إلى فوق وأخذ ما أخذ من أداء من استقبال فريضة الصلاة لينزل بها إلى أمته ويقول لهم اللي عايز يلتقي بالله يكون مصليا لله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. طيب الآية دي السورة دي 68 في الترتيب، يبقى الكتاب لسه ما كملش من 114. أم قال لك ما هو الكتاب يطلق ويراد به بعضه، لأن زي ما بيقول على القرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يبقى الآية واحدة نسميها قرآن والسورة واحدة نسميها قرآن والكل نسميه إيه؟ قرآن. فهب إن دي صحيح 68 ولسه باقي سور تانية برضو، يبقى يطلق على ما أنزل، أو أن الكلمة مش نزل، الكلمة أنزل، وأنزل قلنا فيها مراحل، الأول من اللوح المحفوظ وأنزله إلى سماء الدنيا ليباشر مهمته، فالكلام في الإنزال لا في التنزيل. 68 والأولى والأخرى دي لمين؟ ليكون نزل نجوما، أما هو فهو إنه أنزله كله، يبقى أنزل الكتاب يعني من اللوح المحفوظ ليباشر إيه؟ ليباشر مهمته في الإيه؟ في الوجود.